هذه أيضا محنة عظيمة، وهي كما تلحق العلماء في باب العقيدة وأصول الدين تلحقهم أيضا في باب الفقه، فتجد بعض العلماء ولا سيما المقلدون المتعصبون يتعصبون لمذهبهم ويلوون أعناق النصوص لأجل أن تطابق المذهب. وانظر كتب الخلاف كالمغني وشرح المهذب النووي وما أشبههما، تجد كيف إن بعض الناس يتعصب لمذهبه ويحاول أن يلوي أعناق النصوص للمذهب، وهذه محنة. سببها أن الإنسان يعتقد قبل أن يستدل، فيجعل الدليل تبعا لما يقوله ويعتقد. والواجب أن تستدل أولا ثم تعتقد، وتجعل اعتقادك وحكمك تابعا للدليل. لكن التعصب هذا أمره مشكل. إذا قال قائل كيف تقولون هذا والنصارى يقولون إن المسلمين متعصبون لدينهم، قلنا هذا تعصب محمود بل واجب، لأنهم لم يتعصبوا لذلك لمجرد أنه دينهم، بل لأنه دين الله عز وجل. وهذا كما نقول إن المجادلة مذمومة إلا إذا كانت لإثبات الحق وإبطال الباطل. قال وتحلى بالأنصاف، بالإنصاف، تحلى يعني إلبس الإنصاف بدل ما تتعرى من إيش؟ من الثوب السابقين. تحلى بالأنصاف، بالإنصاف أي بالعدل، سواء كان لك أو عليك، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ومن الشهادة على النفس أن ينصف الإنسان خصمه، فإذا بان الحق وجب عليه اتباع الحق، وإذا قال خصمه قولا يتضمن حقا وباطلا فالواجب أن يقبل الحق ويرد الباطل، ولا يرد كل ولا يجوز أن يرد كل قول. ألم تعلموا أن الله عز وجل أقر قول المشركين مع أنهم مشركون؟ أجيب نعم، نقول بلى، أقره لأنه حق. مثاله قول الله تبارك وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فاستدلوا للفاحشة بأمرين: الأول أنهم وجدوا آباءهم عليها، والثاني أن الله أمرهم بها. فقال الله عز وجل قل إن الله لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.